نريد من المسلمين أن يبذلوا دماءهم وأرواحهم في ساحات الوار، يبذلون من أجل أن يرتفع دين الله عز وجل. هكذا تصير أمة الإسلام شامخة عباد الله، عزيزة الجانب، منيعة حصينة عباد الله. هم الذين يغزون بلاد العالم، وهم الذين يفتحون البلاد وقلوب العباد، ويرفعون راية الإسلام على سائر الأمصار، ويعبدون الناس لله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. المنهزمون نفسيا عباد الله يقولون بأن الإسلام لا ينتشر بالسيف، فكيف فتحت مصر، وكيف فتحت العراق، وكيف فتحت الشام، وكيف فتحت الأندلس، وكيف فتحت إفريقيا، كيف فتحت هذه البلاد؟ فتحت بالسيف. وهذا الحديث يرد على افترائهم، وأنهم تلقفوا ذلك من المستشرقين، يقولون بأن الإسلام يدافع عن نفسه. كيف بالآيات التي أمر الله عز وجل فيها بقتال المشركين كافة؟ فنزل قوله عز وجل: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ونزل قوله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كأن الإسلام وكأن المسلم لا يحمل السيف إلا من أجل الدفاع عن نفسه، فهذا سيف من السيوف، وهذا نوع من الجهاد، وهو جهاد الدفع. إذا تطلب المشركون ديار الإسلام، وإذا هجموا على المسلمين في ديارهم، فيجب على كل مسلم أن يدافع عن نفسه وعن عرضه وعن أرضه. ولكن هناك سيف كذلك عباد الله، وهو أن يفتح المسلمون البلاد، وأن يعبدوا الناس لله عز وجل، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. بلغ عمر رضي الله عنه أن جماعة من الصحابة لما نزلوا بالحولة في دمشق زرعوا، فأرسل إلى زرعهم وقد ابيض وحرقه بالنار، وقال: ما بعثنا زراعين، ما بعثنا زراعين، ولكن بعثنا من أجل أن نقتل أهل الزرع ونأكل زرعهم. هذا الفهم الصحيح للإسلام، هذا فهم الصحابة رضي الله عنهم. متى ترتفع راية الجهاد عباد الله؟ ومتى يصير للمسلمين قوة؟ ومتى يصير للمسلمين شوكة؟ ومتى يكسر المسلمون شوكة الكافرين وتذل لهم بقية الملل وبقية النحل، وتكون راية الإسلام هي المرتفعة؟ هم الذين يتحكمون في بلاد الدنيا، وهم الذين يفتحون ما أرادوا ويؤخرون ما أرادوا، بدلا من حالة الذل والهوان التي وصلت إليها بلاد الإسلام لما تهاونوا بدين الله عز وجل، واستهانوا بدين الله عز وجل. تسلط عليهم أعداء الإسلام في العراق وفي لبنان وفي فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان، تسلط عليهم أعداء الله عز وجل، لأنهم لم يتعززوا بدينهم، ولأنهم ليس عندهم استعداد للبذل من أجل أن تعلو راية الله عز وجل. وإنما يصير المسلمون أعزة عباد الله، وترتفع راية الجهاد، وترتفع راية الإسلام، إذا ظهر في المسلمين أخلاق النصر التي توفرت في الصحابة رضي الله عنهم، فانتصروا في كل ميدان. انتصروا على أنفسهم الأمارة بالسوء فألجموها بلجام التقوى، وانتصروا على زينة الدنيا بزخرفها، فلم تبهرهم الأضواء ولم تفتنهم الشهوات، وانتصروا على الشيطان القاعد لهم بكل طريق، وانتصروا على العدو في أرض المعركة في أقصر وقت وفي أقرب مدة. عباد الله، تكونت دولة الإسلام بعد 13 عاما من بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والمسلمون منذ سقوط الخلافة وهم يسعون من أجل إعادتها، وهم إنما يتخلفون ويرجعون القهقراء عباد الله، لا ينهضون ولا يتقدمون إلى الأمام. وبعض الدعوات المعاصرة تفتخر بأنه بقي لها أو مضى عليها 80 سنة. أين النصر الذي وعد الله عز وجل به المؤمنين؟ الله عز وجل لا يحابي أحدا من خلقه. لما توفر في الصحابة أخلاق النصر وصفات النصر عباد الله، تنزل عليهم نصر الله عز وجل. فالله عز وجل ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، والله عز وجل لا يحابي أحدا من خلقه. فمهما توفرت الصفات التي يستحق أهلها بها النصر، ومهما توفرت أخلاق النصر في جيل من أجيال الأمة، لا بد أن يتنزل عليها نصر الله عز وجل الذي وعد الله عز وجل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا وجد في الأرض جند لله عز وجل، لابد أن يتنزل عليهم نصر الله عز وجل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء الذين ينصرهم الله عز وجل يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الجهاد عباد الله والتجارة التي تنجي من عذاب أليم، والتي بها يكون نصر المسلمين وعزة المسلمين وارتفاع راية المسلمين، ويموت المسلمون الموتة الشريفة التي يحبها الله عز وجل، يستشهدون في سبيل إعزاز دين الله عز وجل. فالصحابة الكرام من مات منهم أفضى إلى موعود الله عز وجل له بالجنة، ومن عاش منهم صار أميرا على قطر من الأقطار أو مصر من الأمصار. فهكذا يكون المسلمون إذا بذلوا لإعزاز دين الله عز وجل، يعزون في الدنيا والآخرة ويرتفعون في الدنيا والآخرة. أما أن ينتظروا النصر بهذه الأخلاق وبهذه الصفات وبهذا التخاذل في إعزاز دين الله عز وجل، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، في العمل بكتاب الله عز وجل، وفي إقامة شرع الله عز وجل، وفي تنفيذ حدود الله عز وجل عزة الإسلام. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناه عن الناس. توفر في الجيل الأول عباد الله صفات النصر وأخلاق النصر، فنصرهم الله عز وجل وأعزهم الله عز وجل. فما هي الصفات وما هي الأخلاق التي توفرت في الجيل الأول فعزوا وسادوا وصاروا سادات الدنيا وحكام العالم. من ذلك أنهم كانوا يعظمون أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يقولون هذا من السنة، والسنة معناها عندهم الترك، يقولون هذا سنة ليس واجبا، ومعنى ذلك أن نترك ذلك. ولم يكن على ذلك الصحابة رضي الله عنهم، فما كانوا يفرقون بين الأمر الواجب والأمر المندوب، بل هذه الاصطلاحات حادثة بعد ذلك عباد الله. ولكن كل أمر من أوامر الله فإنهم كانوا يعظمونه ويبادرون إلى تنفيذه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وهي قرشية شريفة، بأن تتزوج مولاه زيد بن حارثة، وهو مولى كان عبدا فأعتق، فأبت رضي الله عنها. فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت: قد رضيته يا رسول الله لي منكحا. قال: فنعم إذن. كان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على مصطح بن أثاثة، وكان من المهاجرين الأولين، ولكنه وقع في من وقع من الصحابة في نقل الكلام على المبرات من فوق سبع سماوات. فغضب أبو بكر وقال: والله إن هذا أمر ما كنا نتهم به في الجاهلية، فكيف وقد أعزنا الله عز وجل بالإسلام وحلف ألا ينفع مصطحا بنافعة. فنزل قول الله عز وجل: وليأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال: بلى والله يا ربنا، إنا نحب أن تغفر لنا وترحمنا. وعاد إلى مصطح بما كان يفعل. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد وقتل 70 من الصحابة الكرام، وجرح من جرح منهم، وكان في من جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، نما إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان بن حرب يفكر في أن يعود إلى المدينة من أجل أن يستأصل شافة المسلمين وأن يبيد خضراهم وأن يقضي عليهم قضاء نهائيا. فندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام بالخروج لجيش أبي سفيان، ما قالوا: ما عدنا بالأمس، وقتل من قتل منا، وجرح من جرح منا، واشترط ألا يخرج إلا من خرج معه بالأمس. فخرج الصحابة رضي الله عنهم على ما بهم من جراح، وسجل الله عز وجل لهم ذلك في كتابه العزيز. فقال عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. هكذا المسلمون عباد الله إذا تجمعت عليهم قوى الشر والشرك من كل مكان فإنهم لا يزدادون إلا إيمانا وتسليما، كما قال عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فإذا صار المسلمون يعظمون أمر الله ويعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم عند ذلك ينتظرون النصر من الله عز وجل. من أخلاق النصر في جيل الصحابة رضي الله عنهم صدقهم في أقوالهم، وصدقهم في أعمالهم، وصدقهم في إيمانهم. وقد وصف الله عز وجل المهاجرين الكرام بالصدق، فقال عز وجل: الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. روى الإمام النسائي وصححه الألباني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وطلب أن يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فشارك في غزوة من الغزوات فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له وكان يحمي ظهور أصحابه فذهبوا له بما قسمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك. فقال والله ما على هذا تبعتك يا رسول الله، ولكن تبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى نحره، فأموت فأدخل الجنة. قال إن تصدق الله يصدقك. ثم نشب القتال مرة ثانية فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمولا والسهم حيث أشار، والسهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدق. من أخلاق النص في جيل الصحابة رضي الله عنهم زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة، وقد تعلموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الزاهدين الذي كان يقول مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. يقول أنس رضي الله عنه رأيت عمر بن الخطاب يخطب وهو يومئذ أمير المؤمنين وبين كتفيه رقاع ثلاث قد لبذ بعضها على بعض، أين الأمراء وأين الرؤساء وأين الوزراء؟ من هذه الأخلاق يا عباد الله، هذا أمير المؤمنين يلبث ثوبا قد لبذ بين كتفيه بثلاث رقاع. ولما ذهب عمر رضي الله عنه إلى الشام قال أين أخي؟ قالوا من؟ قال أبو عبيدة. قالوا يأتيك الآن. فأتى أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأخذ عمر إلى بيته، فنظر عمر رضي الله عنه في بيت أبي عبيدة قائد جيوش الإسلام وفاتح الشام، فلم يرى في بيته إلا سيفه وترسه ورحله. قال لماذا لم تتخذ كما اتخذ أصحابه؟ قال هذا يا أمير المؤمنين يبلغنا المقيل، هذا يا أمير المؤمنين يبلغنا المقيل بهذا الزهد في الدنيا وبالرغبة في الآخرة. عباد الله، نالوا عز الدنيا مع ما ينتظرهم من عز الآخرة ومن جنة الآخرة. من أخلاق النص في الجيل الأول عباد الله، جيل الصحابة رضي الله عنهم قطع حبال الجاهلية. فكان الواحد منهم إذا دخل في الإسلام فإنه يخلع على عتبة باب الإسلام كل ما يكون من أمر الجاهلية، ولا يكون حبه وولاؤه ونصرته إلا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين. يمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، وهو في أطم من أطام المدينة، والأطم المكان المرتفع. فيعرض عبد الله بن أبي رأس النفاق برسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول غبر علينا ابن أبي كبشة. والعرب إذا أرادت أن تنتقص أحدا تنسبه إلى جد مجهول، ما قال ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب مشهور في العرب. فقال ابن أبي كبشة. فذهب ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي فقال والذي بعثك بالحق يا رسول الله؟ لو شئت لأتيتك برأسه، أي إذا أمرتني أن آتي برأسه لو شئت لأتيتك برأسه، غيرة لله عز وجل وحبا لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، موالاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لما أسلم سعد بن أبي وقاص وكان أبر الناس بأمه، قالت له أمه والله لا أكل ولا أشرب حتى تموت، حتى أموت وحتى تعير بي، فيقال يا قاتل أمة. فمكثت يوما ثم يوما حتى مالت رقبتها، فقال لها سعد والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأت ذلك منه أكلت وشربت، أكلت وشربت. وهذا طلحة بن عبيد الله، بعضهم من بعض عباد الله، تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، وتربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يتعرض له أبوه في غزوة بدر، يريد أبوه أن يقتله ويتحاشاه أبو عبيدة، لا يريد أن يقتله فيصر أبو عبيدة، فيصر أبوه على قتله، فيتمكن منه أبو عبيدة فيقتله، يقتل أباه لأنه يحارب دين الله عز وجل ويحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير رضي الله عنه أول سفير للإسلام، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فاستضاءت بدعوته، ولم يمض عام حتى آمنت المدينة، ولم يبق بيت إلا دخله إسلام، إما آمن كله أو آمن بعضه. يمر مصعب بن عمير بعد غزوة بدر فيجد أحد الأنصار الكرام يأسر أخاه أبا عزيز بن عمير، فيقول مصعب للأنصاري شد يديك به فإن أمه ذات متاع، أي عندها مال. فيقول أبو عمير، فيقول أبو عزيز بن عمير أهذه وصاتك بي يا أخي؟ فقال إنه أخي دونك، إنه أخي دونك، أي الأنصاري هو أخي، لأن أخوة الإسلام مقدمة على أخوة الرحم. وقال الله عز وجل لنوح عليه السلام إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. فكان من أخلاق الصحابة رضي الله عنهم ومن أخلاق النصر أن يكون الولاء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فمن أخلاق النصر في جيل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يطلبون العزة بما أعزهم الله عز وجل به، لا يطلبون العزة بالجاه ولا بالمال ولا بالشهوات ولا بموالاة الغرب الكافر والبيت الكافر ولا بموالاة الغرب الكافر والشرق الكافر ولا بالارتماء في أحضان أمريكا أو روسيا أو أوروبا الغربية الكافرة، بل يطلبون العزة من الله عز وجل. فمن كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ذهب عمر رضي الله عنه يستلم مفاتيح بيت المقدس ومعه أبو عبيدة بن الجراح، فاعترضت عمر رضي الله عنه مخاضة فشمر ثيابه وحملا عليه على كتفيه وخاض المخاضة بقدميه وهو يجر بعيره، فقال له أبو عبيدة ما وددت أن أهل الشام استشرفوك، أي يرونك كذلك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أمير المؤمنين. فقال أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنا أذل الناس فأعزنا الله برسوله، فما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل. فكانوا يطلبون العزة بطاعة الله عز وجل وبتعظيم شرع الله عز وجل، وبالجهاد في سبيل الله عز وجل، فطلبوا العزة من عند الله فعزوا. أما نحن عباد الله فنطلب العزة بموالاة الكافرين والمصارعة في تنفيذ خطط الكافرين في بلاد المسلمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهم عرفوا مصدر العزة وطلبوا العزة بما أعزهم الله عز وجل به. أما نحن عباد الله فنطلب العزة من عند غير الله عز وجل، فلا يصاب المسلمون إلا بمزيد من الذل والهوان، لأنهم لم يطلبوا العزة من الله عز وجل الكبير العزيز المتعال. من أخلاق النص في الجيل الأول جيل الصحابة رضي الله عنهم استهانتهم بزخارف الدنيا. أرسل سعد بن أبي وقاص ربعي بن عامر إلى رستم قائد الروم وأمير الروم، فأرادوا أن يبهروا ربعي بن عامر، فأظهروا اليواقيت واللآلئ وفرشوا الفرش، وجلس رستم على سرير من ذهب وعلى رأسه تاجه، فدخل ربعي بن عامر وهو على فرس قصيرة ويلبس ثوبا صفيقا قصيرا ومعه رمح قصيرة، فدخل بفرسه حتى داس به على طرف البساط، فقالوا ضع سلاحك. قال إني لم آتكم ولكنكم أرسلتم إلي، فإن تركتموني هكذا وإلا رجع. فقال لهم رستم ائذنوا لك، فدخل يتكئ على رمحه على النمارق والبسط حتى خرق عمتها. فقال له رستم ما الذي جاء بكم؟ قال إن الله بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الإسلام ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فلخص الرسالة التي بعث الله عز وجل من أجلها الرسل، وأنزل الله عز وجل من أجلها الكتب، فقال إن الله بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأجيال إلى عدل الإسلام. عزة إسلامية عباد الله يرتفع بها المسلم عندما يتعزز على الكافرين وعلى المنافقين. من أسباب النصر في جيل الصحابة رضي الله عنهم أنهم يستنصرون الله عز وجل ويطلبون النصر من عند الله عز وجل. لما أبطأ فتح مصر على عمرو بن العاص رضي الله عنه، أرسل له عمر رضي الله عنه يقول له: عجبت من إبطائكم عن فتح مصر، تقاتلون منذ سنين، وما ذاك إلا لما أصابكم مما أصاب عدوكم من حب الدنيا. قال: وإني كنت قد أرسلت إليك 4 نفر وقلت لك بأن الواحد منهم يعدل 1000 رجل إلا أن يكون غيرهم ما غير غيرهم. قال: فإذا أتاك كتابي فاجمع هؤلاء الذين معك وقدم 4 نفر، وليكن ذلك في وقت الزوال في يوم الجمعة، وليكن خلف 4 صمت رجل واحد يستنصرون الله عز وجل. فلما وصل الكتاب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه جمع أصحابه وقرأ عليهم كتاب عمر. ثم لما كان وقت الزوال في يوم الجمعة وكان يرى عمر أن هذا وقت الإجابة، صلوا 2 ركعتين، ثم قدم 4 نفر وبدأوا القتال، وخلفهم بقية الجيش يكبرون ويهللون ويطلبون النصر من عند الله عز وجل حتى فتح الله عز وجل عليهم. هذه أخلاق النصر في الجيل الأول عباد الله. فمتى تتوفر في المسلمين أخلاق النصر حتى ينصره الله عز وجل وحتى يعلو دين الله عز وجل؟ من أخلاق النصر في جيل الصحابة رضي الله عنهم مواساتهم لإخوانهم وإيثارهم على أنفسهم، كما وصف الله عز وجل الأنصار الكرام فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل. فقال: لا. فقالوا: تكفوننا المؤونة وتشاركوننا في الثمرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. أخى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بين سعد بن الربيع وكان من أكثر الأنصار مالا، وبين عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين. فقال سعد لعبد الرحمن بن عوف: اقسم مالي بيني وبينك، ولي امرأتان فانظر إليهما، فأيهما أعجبتك سمها لي حتى أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فتزوجها. أي إيثار هذا عباد الله، وأي بذل هذا عباد الله. فيقول له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك. بهذا الإيثار عباد الله انتصر الصحابة رضي الله عنهم. أهدي إلى أحد الصحابة الكرام رأس شاة فقال: أخي فلان أحوج إليه مني، فبعثوا به إلي. فقال: أخي فلان أحوج إليه مني، فدارت رأس الشاة على سبعة حتى عادت إلى الأول، حتى عادت إلى الأول. بهذه الأخلاق عباد الله انتصر الإسلام. ولو توفرت هذه الأخلاق في جيل من أجيال الأمة لابد أن ينصرهم الله عز وجل من أخلاق النصر في جيل الصحابة رضي الله عنهم. استهانتهم بالدنيا وبذلهم من أجل الوصول إلى جنة الله عز وجل. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين فيه، فلئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني أصحابه من الفرار. ثم تقدم تلقاء وجهه فاستقبله سعد بن معاذ سيد الأوسي، فقال لسعد: الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فوالله يا رسول الله ما استطعت ما صنع. قيل: أراد أن يصف ما صنع فما استطاع، أو أراد أن يفعل كما فعل فما استطاع. قال: فوجدناه قد قتل، ووجدنا به بضعا وثلاثين ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح، وقد مثل به المشركون فما عرفه منا أحد إلا أخته ببنانه، أي بأطراف أصابعه. قال: وكنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أصحابه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. من أخلاق النصر في الجيل الأول عباد الله حرصهم على الوحدة والائتلاف وترك الفرقة والاختلاف. صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته، كانوا يصلون في مكة وفي منى ركعتين، ثم أتم عثمان رضي الله عنه بمنى فصلى أربعة، فأنكر ذلك ابن مسعود وقام وتكلم كلاما شديدا ثم صلى أربعة. فقيل له: تكلمت كلاما شديدا ثم صليت أربعة؟ قال: الخلاف شر، قال: الخلاف شر. وكذلك فعل أبو ذر رضي الله عنه، قام وتكلم كلاما شديدا ثم أتم الصلاة. فقيل له في ذلك، قال: الخلاف أشد، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه كائن بعدي سلطان، فمن أذله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقال علي رضي الله عنه: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة، أو أموت كما يموت أصحابي. عرفوا أخلاق النصر وعرفوا طريق النصر عباد الله وطريق العزة في الدنيا والآخرة، فعزوا في الدنيا والآخرة وأعطوا الإسلام قوة دفع عظيمة عباد الله. عاشت به الخلافة الإسلامية قريبا من 14 قرن من الزمان، ثم سقطت الخلافة بعد ذلك، فمتى تعود الخلافة الإسلامية مرة ثانية؟ ومتى ترتفع راية الله عز وجل مرة ثانية؟ إذا وجد جيل البذل وجيل التضحية، وإذا وجد الجيل الذي يبذل لإعزاز دين الله عز وجل، لا يخاف في الله عز وجل لومة لائم، يعز دين الله ويرفع راية الله عز وجل ويتخلق بهذه الأخلاق العظيمة التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، فصاروا شموس إضاءة وأقمار هداية. فهدى الله عز وجل، هدى الله عز وجل بهم من شاء من خلقه، ووصل المسلمون عباد الله إلى أبواب فيينا في أوروبا، ووصلوا إلى حدود الصين، عبدوا الناس لله عز وجل. من هذه الأخلاق التي ينبغي أن تتوفر فينا عباد الله أن نثق بنصر الله عز وجل، وألا نصاب بالنكبات، بالإصابة إلى النكبات والهزائم على أرض المعركة، نصاب بالنكبات وبالهزيمة النفسية، ونظن بأن الإسلام لن تقوم له قائمة، بل ينبغي أن نعرف أن أمة الإسلام تمرض ولكنها لا تموت، تمرض ولكنها لا تموت، وبأنها إذا عادت إلى المنهج الأصيل وإلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى التأسي بالصحابة الكرام، فلا بد أن تنهض من جديد، ولا بد أن تعز من جديد، وقد بشر الله عز وجل بذلك، وبشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. وبيت المدر هو بيت الحجارة، والوبر هو بيت الشعر الذي يكون في البادية. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. فنحن نقول ذلك: وبلاد المسلمين منكوبة، وبلاد المسلمين منكوبة، وحكام المسلمين خذلوا الإسلام وخانوا الإسلام وخانوا المسلمين عباد الله. نقول: لابد أن تقوم الإسلام قائمة بعد ذلك، ولابد أن يرتفع راية الله عز وجل. والصحابة كانوا يعذبون في ربوع مكة، لم تكن لهم دولة ولم تكن لهم شوكة، وكانت الآيات القرآنية تنزل تبشرهم بالنصر والتمكين. نزل قوله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وبشرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الإسلام سوف ينتصر رغم أنف المعاندين عباد الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يثقون بنصر الله وهم يعذبون في ربوع مكة، حتى كان المنافقون والذين في قلوبهم مرض يتهمون الصحابة الصادقين بالغرور، كما قال عز وجل: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فنسأل الله عز وجل أن ينزل نصره على عباده المؤمنين. اللهم انصر جندك وعبادك المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين.